أنا أولا ممكن ما يتاهي السفر لسبب الأسباب، ممكن أني إذا سافر أنه أنسى، ممكن ما أنسى لكن ما يتاهي مثلا دخول المسجد لسبب من الأسباب. شو رأيك الآن يعني بريد مسجل لا أسرع منه ولا البر، بتصلى الرسول الآن يصل طوال، ولذا ذكرت له حديث هذا، إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. فأنت ما أنت صليت لا تحتاج لواسطة مثل واسطتي أنا، يعني عندك وسائط خير منا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا حديث وحده يدلك أنه لا أحد يسمع من الموتى، بينهم برزخ إلى يوم يبعثون. وسبحان الله يعني مشاكل الناس عديدة متنوعة. أنا كثير ناس بيقولوا أعتجي إن شاء الله وزور الرسول، إيه نعم إيه، أقرأ الرسول السلام، أقرأ الرسول السلام حيث أنت الآن وأكثر مسجد، والرسول يقول من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه يا عفا. مش فاهمين النصوص هذه، فاهمين أنه هو ما بيشفيه السلام إلا يبلغه عن خبره، بينما قضية ما في فرق بين قريب من قبره أو بعيد عنه. الملائكة دون أسرع من البرق. نعم يا أستاذ في شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.